محمد رشدي وكلمات عبد الرحيم منصور، نغمة بليغ حمدي الأسمراني. تعبتهوش الليالي مين يا ناس، مين يا ناس في العشق خالي، مين يا ناس مين ما تعبتهوش الليالي، مين يا ناس ياللي ما دقتوش تعب يوم اللي دقتو، ياللي ما شفتوش طبق ليل اللي شفتو، ده الغريب ما يحس إلا بالغريب. مسافر يا قلبي يا طير مسافر مسافر عطشان وبحر الشوق عذاب مالوق